شلون ان شاء الله؟ الله يبارك فيك. اهلا مرحبا. اهلين. تفضل يا هون. المهم وجدت في ابن عساكر متابعا لشريك ابن عبد الله وهو إسرائيل، وهذا اقتضاني ما أرجع للفوائد تبع أبي بكر، فوجدنا إذن وجدنا له لشريك متابع. على أي لفظ؟ اللفظ طبعا المحفوظ الراجع اللي في المسند، اللي هو في المسند. أيوة. ما لفظ خرج معناته ما، لا هو مش في لفظ ختم، المهم صلى ركعتي الفجر. نعم. هذا المهم. كنت بدي أحط احتمال أنه وقع خطأ في كتاب ابن حبان، إما من الطابع وإما من الناسخ، لكن حال بيني وبين ذلك أنه ابن حبان ترجم له بما يدل عليه هذا الحديث عنده، أي صلاة ركعتين إذا خرج للسفر، فعرفت من هذا أنه هيك هو وقع إليه الحديث، ولعله من أخطاء شريك، وخاصة أنه كان عنده في احتمال والرواع عنه أو شيء. فلهذا أنا أحببت أنه أرجع للفوائد. طب وخلاصة القول في الحديث ما على ما هو بالشواهد الأخرى التي ذكرها ولا؟ هي ناهي أنا بحبسها، وختمت الموضوع في أن حديث الصحيحة يفيد شرعية إذا دخل منزله أو خرج. أيوة عموم. فأنا كنت أفهم هذا الحديث أنه مسافر وليس مطلقا. أيوة. لأنه هذا من ناحية العملية، السنة العملية مش واردة. فلهذا الحديث الذي أوردناه في الصحيحة تجي الأحاديث الأخرى تلتقي معه في نقطة صلاة ركعتين. جميل. إذا خرج الشيخ دويش الله يرحمه ما بلاحظ قضية شهادة قاصرة، شرطي لهذا شيخنا المقدس مسلم. أي نعم. فشاهد بمجموعة الروايات الثلاثة أخذ الموضوع قوة. جميل. الموضوع اللي هو السفر بس ركعتين. هذا هو. ويبدو شيخنا انه كان لكم تعليق انه عدم شرعية هذه الركعتين، هذا في الضعيفة. الضعيفة. أيوة. اما الان يعني صار للشيخ الان انا احلت على الضعيفة وكتبت في الضعيفة استدراك بناء الحديث الموجود في الصحيح. والامر شيخنا كما تقول دائما العلم لا يقبل الجمود ابدا. طيب شيخنا في شيء بالنسبة للدويش وقد ذكر رحمه الله تعالى. آمين. بالنسبة لكتابه يبدو الآن يعني بتتبع الأشياء اللي جاب لها شواهد أو متابعات فقط أظن. لا ما متبع، قرأت فقط. قرأته. لا قرأت فقط منه 100 حديث. أيوه. وما عندي الفراغ. ما يعلم في البال تكتب. أي نعم. جزاك الله. يا الله يا كريم. في بعض الحراس المساجد والمراكز بيصلوش بيستخرج السراب يجي يصلوا. حراس ايش؟ حراس طبعا المركز الاسلامي بيكونوا واقفين بس ما بيصلوا. يعني بحرص المسجد شيخنا او المكان اللي بيكونوا فيه حتى لو ما يجي مثلا حد من المغرضين او شايف على شيء، حتى انت مصلين من الصلاه بيدخلوا بيصلوا هم. شو بيحرصوا؟ بحرص المكان، يعني مثلا زي جمعية المركز الإسلامي بحرص المدرسة أو الكلية اللي هي مسيجة ولها يعني صور خاص ولها باب على الباب في حارس. فلما انتهى الناس من الصلاة بدأ بالصلاة هو. طيب لو سكر الباب شو بصير؟ طبعا هذا الكلام شيخنا يعني هو الواقع، مثلا لو سكر الباب لانتهى الأمر، لكن بسأل هو عنه شو بالنسبة لصلاته يعني. هو عم يسأل لك، أنا بدي أعرف فيه له عذر ولا ما له عذر. الله يخلي شوف الأخ علي يعني في هذا الموضوع، بتعرف شيخنا هو بيعتبروا أنه قد يأتي أناس يندسوا أو يضعوا متفجرات أو يعني يسرقوا بعض أشياء، وخاصة أنه هذه غرفة خارجية، غرفة اللي يقف فيها هذا الرجل خارجي عن المركز، وخاصة في أيضا باصات، ممكن واحد يعبث بأي باص، وهذه ما في شيء يسكر عليها، فلا بد واحد يكون واقف. الباص مو في الداخل؟ لا شيخ داخل الله يهديك. باص خارج كيف؟ كراج، كراج برا. كراج معناه ما له باب. لا له باب، له كل شيء باب. كراج له باب كبير، له باب كبير ومسكر كله. المهم نحن عم نسأل السؤال لأنه ما بنقدر نقول بيجوز أو ما بيجوز حتى نعرف الواقع. فإذا كان هذا الحارس في مكان له باب وبتم الباب مفتوح، هو حارس أمامه بيقدر يسكر بالمفتاح ويروح يصلي ويرجع، هذا مو عذر. أما إذا كان ما في باب ويخش، أنا عم أجاوب هيك ولا هيك؟ أنا ما عم أعمل تحقيق مشان نشوف في باب ولا ما في، ما هذا هو، إنما عم نسأل لنعرف كيف الجواب. إذا كان في باب وله مفتاح لا يجوز أن يتأخر عن صلاة الجماعة، وإنما بيقفل ويروح يصلي ثم بيرجع. وإن كان ما في باب ويخشى أن يقع من تلك المفازن فيكون عذرا له. نعم. نحن شيخنا برضه مسلم عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا أستاذ. وإياكم إن شاء الله. الشيخ استريح، لو كان صحت الشيخ أحسن كان اسألكم إياه. يا الله، هو موجود لهذا يعني. الحمد لله. الله ما يسأل. أجلوه أجلوه كم من يوم غادي؟ صح. إيش في وراء؟ ما دام أنتم عندكم سيارة، شو بيعجلكم؟ نعم. أجلوها. لو كنتم محجوزين بالطائرة منقول الله معذورين. أما السيارة تحت أمركم. السيارة ما احنا نحن صاحب السيارة، صاحب السيارة هو في البلاد ينتظر السيارة، ينتظر سيارته صاحب السيارة في البلاد هناك، فيبدو يعطينه موعد انه مثلا لن نتأخر عن تاريخ كذا او شيء. بس هي بالأجرة خلاص ممكن تتصل هي بالهاتف هذاك تقول له بدي اتأخر، لكن اذا استنى هو يريد طيب يا شيخنا الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا. سبحانك الله شيخنا. نسمع بالنسبة لأحمد، نبهنا شو تبعت عليه بشيء غير مرة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.